قال إذا أتمن خان، إذا أتمنه الإنسان على شيء خانه. فمثلا إذا أعطي وديعة وقيل له خذها احفظها دراهم أو ساعة أو قلم أو متاع أو غير ذلك، يكون فيه يستعملها لنفسه أو يتركها فلا يحفظها في مكانها، أو يخبر بها من يتسلط عليه ويأخذها، المهم أن لا يؤدي الأمانة فيه. كذلك إذا تمن على حديث سري وقيل له لا تخبر أحدا، ذهب يخبر، قال لي فلان قال لي فلان. وبعض الناس والعياذ بالله يبتلى بحب الظهور والشهرة، إذا اعتمنه أحد من ولاة الأمور أو من كبراء القوم ووجهائهم ذهب يتحدث، قال لي الأمير كذا، قال لي الوزير كذا، قال لي الشيخ كذا، يتجمل عند الناس بأنه ممن يحارثه الكبراء والشرفاء، وهذا من خيانة الأمانة والعياذ بالله. ومن ذلك أيضا الأمانات في الولايات، يكون الإنسان وليا على يتيم على ماله وعلى حضانته وتأديبه فلا يقوم بالواجب، يهمل ماله وربما يستقرضه لنفسه ولا يدري هل يستطيع الوفاء فيما بعد أم لا، ولا يقربه بالتي أحسن، هذا أيضا من خيانة الأمانة. ومن ذلك أيضا أن الإنسان لا يقوم بواجب التربية في أهله وأولاده، وقد ائتمنهم الله عليه فقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، ولم يجعل الله لك سلطانا عليهم إلا ليسألك عنهم يوم القيامة، حتى تتمنى أنك لم يكن بينك وبينهم صلة. قال الله تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ومن خيانة الأمانة أن يكون الإنسان إماما للناس يصلي بهم الجمعة والجماعات فلا يقوم بالواجب، تجده مرة يتقدم ومرة يتأخر ومرة يطيل بهم إطالة غير مشروعة ومرة لا يطمئن في صلاته ولا يهتم بما وراءه، هذا من خيانة الأمانة. والمهم أن خيانة الأمانة تكون في جميع الأحوال، في الأمانات، في المعاملات، في الأخلاق، في كل شيء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.